عليك يا شيخ محمود. Oh. عليك النبي يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم كده قولينا شيخ بص يا شيخ يا شيخ يا شيخ دول السماعه اللي قاعدين ده امهم المتقين لهم ايه يا كابتن يا زنات المتقين لهم ايه يا ده تجملا وحلاوات الله اكبر ايه صلى على النبي الله الله الله الله الله الله عليك يا رب هتفرج هتفرج الله اكبر اذكر الله الله اكبر عليك يا شيخ محمود هتفرج هتفرج ربنا يوعدك بمصيبه يا عم بكره بعد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يوم يقول خلينا هنا بقى شوية يوم يقول الله أكبر يا سلام يوم بناتك ايه الجمال ده الله يفتح عليك ايه اللي جرى لك النهارده يا جمال الله اكبر يا الله يا حالك يا رب حالي يا بشمهندس علاء الله يا تركيز يا زلات كلك تركيز النهارده يا الله يا تعالي ذلك اليوم الحق Amen. حزناتك. يا خربوه. الله اكبر. وانا كاشف محمود. وانا كاشف محمود الغفار. الله اكبر. اكرم ايات الرحمن. روض الجوف الريحان. اكره وتمسك بالرحمة. فالرحمة بالثاني الحكمة. اكره وارتكب القرآن. الله اكبر. ورحمة ابوك. ورحمة ابوك من تاني. ورحمة ابوك. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا شيخ. الله يا استاذ محمود. الله اكبر. استاذ يا ابني. استاذ ما انتش شيخ انت استاذ. الله اكبر. عليك مولانا. الله اكبر. والشمس والضحى يرضى عنك يا رب. أكبر. اسمع كلام عم السعيد. متمكن. الله يا متمكن. الله اكبر. ايه الله اكبر. ربنا يعينك يا ربنا يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لك يا رب. الحمد لك يا رب على كل حال والله. العالمين دي ثاني كده. مالك يوم الدين. إياك نعبد كمان. الرحمن الرحيم تاني بدأ الحمد لله. الحمد لله من الأول والنبي آخر والنبي من الأول. الله يا جرى حرام عليك يا جرى كمان مرة يا أخي. الحمد لله Thank you. يدفع عليه. اللهم صل على النبي. Thank you.

وأنت تنصر الله العصر وأنت تنصر الله العصر وأنت تنصر الله العصر.